لرب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما نزال في شرح الفقرة السابعة والستين المتعلقة بتكفير أهل القبلة، متى يكفرون ومتى لا يكفرون. والكلام كما تعلمون في الأسبوع الماضي كان في التفريق بين المعين والفرقة، وقفنا عند قوله رحمه الله: وأما الشخص المعين. الشخص المعين إذا قيل له هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الدم فيقول: أقصر. فوجده يوما على دم فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يغفرك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهو حديث حسن. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم اذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستبينه فإن تاب وإلا قتلناه. كما ذكرنا هذا الموضوع أطال فيه الشيخ الشارح رحمه الله، بحيث أن كلامه واضح والحمد لله، وسوف نستعرض كلامه كله أو معظمه ثم نقويه إن شاء الله تعالى ببعض كلام العلماء الآخرين، كما في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وبعض علماء الدعوة كالشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله وأمثاله. ولكن لوضوحه ولتفصيله نستعرضه أولا ونفهم مراده منه. فقوله رحمه الله: وأما الشخص المعين، وأما هذه للتفصيل، فدليل أنه قد ذكر قبلها شيئا آخر. الذي ذكر قبلها هو ما يتعلق بالفرقة، يعني من قال ذلك على سبيل الإجمال، القائل بذلك أو القائلون بذلك. إذا كانت العبارة مطلقة فنقول: من قال كذا، أو الفرقة الفلانية، أو من اعتقد كذا، على سبيل الجملة، لا نقصد إنسانا معينا بذاته، يعني زيد فلان من الناس، عمرو، بكر إلى آخره. فيقول هو قبل ذلك كما نقلنا وقرأنا يقول قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وما ذكر أيضا عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كغيره من علماء السلف أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، هذه كلها حق وغيرها كثير. من أنكر أسماء الله وصفاته مثلا كافر لا شك في ذلك. من أنكر الرؤية على سبيل الرد يعني كافر. من قال إن القرآن مخلوق كافر. هكذا هذه العبارات تطلق وقد أطلقها السلف الصالح، وهم أشد الناس تحرزا وهم أبعد الناس عن الوقوع في البغي أو الظلم أو الجور أو مجانبة العدل. فلا شك أن هذه الأقوال حق، لكن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم قالوها مطلقة لا معينة. ولذلك نجد أنهم في المعين قد يختلفوا. مثلا بشر المريسي منهم من كفره ومنهم من لم يكفره، وكذلك النظام مثلا، لكن قد يتفقون على تكفير ضال مرق من الدين وخرج من الملة، كما مثلا الحلاج. مثلا الحلاج على سبيل المثال كل من نقل سيرته من المؤرخين والعلماء والفقهاء اتفقوا على تكفيره، ومن اعتقد ما يشبه عقيدة من الحلول أو الاتحاد وما أشبه ذلك. فهؤلاء يعني هناك من كفر، والفلاسفة كفروا بأعيانهم، الكندي أو الفارابي أو ابن سينا أو الرازي الطبيب وأمثالهم، يعني منصوص على تكفيرهم بأعيانهم في كلام السلف وغيرهم، كما يعني تمتلئ كتب الرجال بأنواع من هذا ممن اشتهر كفره وزندقته وإلحاده وخروجه من الدين. فهذا كثير، ويوجد كثير مختلف فيه، منهم من يعتذر له ومنهم من يكفره، حتى من أئمة الأسفات الثقات أئمة الجرح والتعديل، كما ذكرنا مثلا عن بشر المريسي أو غيره. وذلك لأن المعين يقبل تطبيق الحكم على المعين قابل لتفاوت وجهات النظر، فالحكم شيء وتطبيقه وتنفيره على المعين شيء آخر، نظرا لأن هذه المسألة على وضوحها، لكن كثير من الإخوة لم يعني يدركها تماما، فلا بأس أن نعيد وإن كنا قد كررنا ذلك. الحكم في الجملة شيء وتنزيله على المعين شيء آخر. ولنأخذ بعض الأحكام المعلومة غير مسألة التكفير، في الأحكام التنفيذية يعني الحدود مثلا، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد نص في القرآن على حد الزنا مثلا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافق في دين الله. إذن عندنا حد ذكره الله سبحانه وتعالى نصا صريحا في كتابه، لأن من فعل ذلك فإنه يحد 100 جلدة، أليس كذلك؟ طيب هذا الحد نعتقد وندين الله، وهذا الواجب على كل مسلم ولا يجوز اعتقاد غير ذلك، أن كل من زنى فهذه عقوبته. أرأيتم كيف؟ الذي نعتقده نحن عقيدة أن عقوبة الزاني هي هذه عقوبته، لأن الله تعالى نص على هذه العقوبة، كما نص على السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم. أيضا نقول نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بأن عقوبة السارق هي القطع، هذه عقيدتنا وهذا ديننا وهكذا، فنحن نعتقد ذلك ولا يقبل عندنا النقاش. ومن اعتقد غير ذلك فقلنا له أنت رددت ما في كتاب الله، إن كان جاهلا وإلا فإنه يكفر إذا رد شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن تطبيق هذا الحكم على المعين هو الذي يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، لا بد من استيفاء الشروط ولا بد من انتفاء الموانع في الحق المعين. وهنا يختلف الاجتهاد، فلو جيء برجل وقيل هذا الرجل سارق، هل يعني ذلك أنك تقول الله تعالى قد قال كذا إذن تقطع يده فورا؟ لا، أنت لا تجادل الآن في الحكم العام، لكن تجتهد وتتحرى في ماذا؟ في التطبيق، في تنزيل الحكم في موضعه، في تحقيق المناط كما يسميه الفقهاء أو الأصوليون. هل يتحقق في هذا الرجل فعلا أنه سارق؟ ولذلك السرقة لها شروط كثيرة. والإخوان الأسبوع الماضي سألوا ما الفرق بين من أخذ من بيت المال، قلنا فرق بين المختلس وبين المنتهب وبين السارق وبين هذه. نحتاج أننا أول شيء نتأكد أنه سارق. فكيف نتأكد أنه سارق؟ أخذ المال من حرزه، طيب ما في شبهة، يكون له نصيب. واحد شريك الواحد في الدكان، كسر القفل وأخذ، ليش تكسر القفل؟ والله أنا شريكه، شبهة، وريثه مثلا، نصيب له نصيب أو كذا. يعني ندرأ نشوف هل هذه شبهة فعلا، ما هي شبهة، هذا أمر يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تأمل. وكذلك في الزنا، هناك شبهة، هناك جهل بحكم. يعني قد يطأ الإنسان المرأة مثلا بشبهة، يظن أن مثلها يحل له إلى آخر، فلا تأكد. لم يبقى لدينا شبهة يقام عليه الحد على المعين. أما عقيدتنا في الحد فلا تتزعزع ولا تتغير، لا قبل ولا بعد. فكذلك في مسألة التكفير أو في مسألة التبديع، فإذا قلنا إن من فعل كذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو مبتدع، ولنا أدلة قد ذكر ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو مما ذكره السلف الصالح الذين لا يأخذون أحكامهم إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خطأ في ذلك. بل نقول يجب أن يعلن، يجب أن يقال إن الكافر كافر وإن المبتدع مبتدع وإن الضال ضال، كما أخبر الله ورسوله وذكر السلف الصالح. يجب أن يقال وأن يبلغ حتى تكون الأمة على علم وعلى معرفة بهذه الأمور بهذه الأحكام. لكن المعين لا نقيم عليه الحد، وهذه في هذا الحالة نقول إيش؟ لا نطلق عليه الإثم، لأن الآن نتكلم في الأسماء لا في الحدود، لكن ذكرنا الحدود كمثال. لا نطلق عليه الإثم فعلا، وما يترتب على الإثم، لأن مجرد الإطلاق ليس الهدف، وإنما ماذا يترتب عليه؟ إلا ببينة. لابد أن يكون لدينا بينة وعلم وبرهان من الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يخطئون في مثل هذه الأمور. يعني مثلا يعلمون أن شيخ الإسلام، كلنا قرأنا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكفر عباد القبور، فبعض الناس فهم منها أن كل من يذهب إلى قبر أو يصلي عند قبر أو كذا أنه كافر مرتد خارج من الملة. وللشيخ رحمه الله كلام ينفي عن نفسه هذا، فبعض الناس قالوا الشيخ متناقض أو كان له رأي ثم رجع عنه أو ليس الأمر كذلك. عقيدة الشيخ ودعوته والتي دعا إليها هي هذا، نعم، هي أن من عبد غير الله فهو مشرك وهو مرتد كافر إلى آخر، هذا نعم. لكن المعينين في المعينين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ينظر في المسألة هل هو فعلا عابد، هل هو مجرد زائر، هل هو خارج من الملة أو مبتدع. بعض الناس لا يقع في الشرك عند القبور، وإنما يقع في بدعة مثلا وإلى آخره. المقصود أن هذا لما لم يفهم على حقيقته كان دائما ولا يزال موضع بحث ونقاش وخلاف بين كثير من الناس. وبعض الناس يظن أنه من الورع أن لا يطلق على فعل أو على وصف أو لا يسمي اسم الكفر أو البدعة لأحد. ما في أحد يقول لا تقول كلمة الكفر، لا تجيبها مرة، يعني يقول هذه أخطاء وهذه محرمات وهذه أمور خطيرة مثلا إلى آخره، ولا يقول يا أخي الكفر أنا ما أبغى أجيب سيرته لأنه الكفر حاجة صعبة وحاجة. نقول إن كنت أنت تقولها يعني على إنسان لم يكفره الله ورسوله صحيح، وكنت على سبيل التحرج لك لا تعرف في معينين لا أستطيع أن تجزم به، لا بأس صحيح نعم. لكن إن كنت تتحرج أو تتحرز عن إطلاق شيء أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. كما أن الذي يطلقها لغير حق يعد ظالما باغيا. فلهذا يقول رحمه الله: وأما الشخص المعين عمرو زيد من الناس، إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، هل تشهدون أنه من أهل الوعيد يعني ممن ينزل بهم الوعيد، كما ذكرنا لو أن إنسانا مثلا شهد بأن فلانا من أهل الوعيد بناء على أنه أكل مال يتيم أو زنى أو شرب خمر أو سرق أو نحو ذلك، أو أنه كافر، هذا أعم من الوعيد يعني أو أخف يعني من جهة الأفراد، وإن كان المعنى أنه أو أنه كافر إذا كان ارتكب مكفرا في نظر أحد. يقول: هل نشهد نقول هذا كافر، هذا الرجل بذاته كافر؟ قال الشيخ: فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. وكيف كلام الشيخ؟ هل قال لا نشهد على أحد بالمرة، ما نكفر أحد بالمرة؟ لا، ما هو، ليس هذا مذهب أهل السنة. من الناس من يقول لا نكفر أحد بالمرة ولا نأتي بكلمة الكفر على أفواهنا ولا نطلقها في كتاباتنا، ومجرد أن يراها أو يسمعها يعني يقشعر جلده، تشمئز نفسه ويقول هذه سبب الفتنة وهذه أدت إلى الخلاف من قديم، وهذه تمنعنا من توحيد الصفوف ومن جمع الكلمة، ويأتي بعلل ما أنزل الله بها من سلطان. نقول: ليس هذا، لا، الشيخ يقول لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. متى تجوز الشهادة؟ تجوز الشهادة في الأمر المتيقن. لنأخذ نرجع إلى مسألة السرقة أو الحدود، يعني السرقة أو الزنا أو شرب الخمر. من رأى إنسانا يسرق يأخذ مالا من حرز وكذا، يشهد ولا ما يشهد؟ يشهد. إذا رآه يشرب الخمر وتأكد من ذلك أو أي عمل أي جريمة أخرى فإنه يشهد. إذن من كان مستيقنا متيقنا من أمر فإنه يشهد ولا حرج في ذلك، المهم أنه يكون قد أدى ما عليه من الشهادة، بل ربما يأثم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، قد يأثم لو كتم شيئا من الحق وشيئا من الشهادة إذا ترتبت عليه حقوق أو مصالح العباد خاصة في هذه الحالة أو حالات أخرى. إذن الشهادة يدلى بها وتقال وتبين، فلا ننفي مطلقا، نقول لا نشهد لمعين بالكفر أو على معين بالكفر، وأيضا لا نطلق الحكم جزافا فنقول هذا المعين كافر. هذا الوقت، هذا هو التوقف. فأما الفرق الضالة فإنها خالفت أهل السنة في هذا كما تعلمون، فالمرجئة وأشباههم ابتعدوا عن كلمة الكفر بالمرة، والخوارج يكفرون الرجل بعينه وإن كان من أفضل الناس ومن خيارهم، لأنه فعل فعلا قد لا يكون كفرا ولا كبيرة، ولكن أيضا في نظرهم هم أنه كذلك. وأهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى للطريق الوسط بين هذين، فهم لا يكفرون أو يبدعون أو يضللون أو يفسقون إلا بأمر تجوز معه الشهادة، أي في حق المعين. يقول: فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. إذن من يقول من الناس إن فلانا كافر على غير يقين وعلى غير علم بحاله بحقيقة أمره، فإنه قد بغى عليه أعظم البغي، لأن لازم ذلك المترتب عليه هو أن هذا الرجل خالد، سيكون خالدا مخلدا في النار، وأن الله لن يغفر له ولن يرحمه. هذا معنى أن الإنسان كافر إذا قال أحد عن فلان أنه كافر، إذن هو في هذه الدنيا ليس من المسلمين ولا يقبل منه أي عمل، الكافر يقبل منه عمل لا يقبل الله منه صرفا ولا عدم، إذن لا يقبل منه أي عمل في الدنيا، ويموت كافرا ولا يتوفاه إلا ملائكة العذاب بل تتوفى الكافرين، ويعذب في قبره عذاب الكافرين، ويحشر يوم القيامة أيضا مع الكفار ويكون مصيره النار والخلود فيها إلى آخره. كل هذه الأحكام تبع للقول بأن فلانا من الناس كافر. إذن هذه أمور هيئة تطلق جزافا ولا تحتاج إلى تبصر. مهما بلغت الذنوب نقول نعم، مهما بلغت الذنوب ما دام لم يكفر. فلهذا ليس هناك جرم بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى وبعد الشرك بالله كقتل النفس الواحدة ولو كانت واحدة. الرجل الذي قتل 100 نفس تعلمون قصته وهي صحيحة لا شك فيها، قتل 99 ثم ذهب إلى العابد الجاهد فأفتاه لا أجد لك ثوبة، فقال إذن أكمل بك 100، فأكمل به 100 فقتل 100 نفس. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس رأى حاله وظاهره، فهذا إنسان قتل 100 نفس ومشى في الطريق ومات، إذن أنا أكفره أقول هو بالله خالد فيها، ولا سيما وأنه قد استشهد بآية القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا. يعني يقول إذن أنا عندي دليل وهذا إنسان فعل ما فعل فلا حرج أن أقول هو خالد مخلد في النار. يقول هل هذا الاتجاه صحيح؟ هذا الرجل تاب تاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم توبته، وما ذهب إلى تلك القرية إلا مهاجرا تائبا. فيقول الذي كفره قد لا أعلم، فنقول نعم ما دمت لا تعلم فلا تكفر. رأيتم كيف؟ مهما قتل أو زنى أو سرق أو نهب أي معصية أي كبيرة لم يكفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاعلها فلا يجوز أن تقول قد كفر. ولم تتأكد وتطلع على أنه فعلا يستحق الكفر فلا يجوز أن تقول إنه كافر أو إنه قد كفر. وأيضا من علمت كفره يقينا فإنك تشهد له بالكفر دون أن تجزم بأنه يموت على ذلك، إذ ما يدريك لربما تاب. هذا أيضا ما أمر، هذا أمر مهم. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يكفر أحدا حتى لا نقع في الغلو الآخر. أيضا بعض الناس يرى الكفر ويقول ما أقدر أكفره يمكن يتوب، إذا تاب ورجع للإسلام فارجع أنت أيضا للحكم له بالإسلام، لكن ما دام على هذا الكفر فاشهد له بالكفر. يعني المسألة فيها طرفان وفيها وسط. تقول لا ليس كذلك يا أخي لا، لكن من هلك ومضى، من قد هلك وتعلم يقينا أنه مات على الكفر ولا تعلم له توبة فتشهد أنه مات على الكفر. فإن قيل طيب أنت لا تعلم حاله في الباطن، نعم نحن لا نتكلم عن الباطن، لكن الله تعبدنا بالظاهر أن نحكم بالظاهر. فلو لم نكفر من مات على الكفر لا اختل عندنا أمر عظيم من أمور ديننا، أصبح الناس في شك أنه حتى الكفار يمكن يموتوا الإسلام، ما أدري يمكن أسلم. فإذا أوردنا الإمكان على شخص فإنه يمكن أن يرد على أي شخص يمكن أسلم، فنقول هذه يمكن، هل لها دليل؟ هل هناك قرائن؟ إن وجدت قرائن تصبح أن تكون شبهات تحول دون الإطلاق لا نطلق ذلك. نعم وإن لم يكن إلا مجرد الاحتمال فإنه لا غير، ما دام أن الله تعالى قد حكم بكفر أو الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. نعم فهذا الحكم كفر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من قاله أو من فعل أو من اعتقده، ونحن نعلم يقينا أنه أن هذا الرجل كان عليه إلى أن مات، لا يرد احتمال يقول يمكن قبل ما يموت، يقول من كان عنده بينة فليخبرنا. أما ما نعلمه يقينا عنه فإنه لا يزول بمجرد الاحتمال أو الشك. لاحظتم اليقين لا يزول بالشك. يقول فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه فليخلده في النار، فإن هذا أي هذا الحكم حكم الكافر بعد الموت. هذا أي الشهادة بأن الله لا يغفر له ولا يرحمه فليخلده في النار، هذا حكم من؟ حكم الكافر بعد الموت، حكم من يموت وهو يهودي أو نصراني أو من أهل الشرك والكفر الأصلي يعني، أعوذ بالله من ذلك. أما المسلم أو من كان من أهل القبلة فإن لا نطلق ذلك عليه إلا بمثل ما تجوز عليه الشهادة، أي نشهد له على يقين، لأن هذه الأحكام لازمة ومترتبة على هذا القول. هنا يعني أنا أعرف أنكم ستسألون، وهذا السؤال من جملتها، وإن كان هذا ليس موضع قد صدق، أن الشهادة لمعين من أهل الكفر، أن من نشأ في الكفر ومات عليه هل نشهد له بالنار؟ من نشأ في بلاد الكفر ومات عليه، رجل يهودي ونشأ مع اليهود ومات على دين اليهودية، نشهد له بالنار ولا لا؟ ما في شك، هذا هو، هذا نقول لا يأخذ حين الورع ونقول والله ما يدري، هذا الأصل. هل يعني ذلك أنه 100% لم يسلم منهم أحد؟ ما نقول يمكن، لكن هذا الاحتمال لا يلغي الأصل يا أخوان، لاحظوا مجرد الاحتمال لا يلغي الأصل، هذا هو. أما حكمه عند الله فهذا أمر آخر، أي من مات في بيئة لم يبلغه الدين ولا الحق ولا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن ولا عن الإيمان، سواء عاش بين يهود أو نصارى أو في أواسط الصين مثلا على الكونفوشيوسية أو البوذية أو الهندوسية، أي دين أو أي ملة، ولم يسمع عن هذا الدين شيئا، فهذا غير داخل في موضوعنا، وإنما هو حكمه حكم من؟ أهل الفترة، وقد سبق الكلام فيه. فلا بأس أن نعيد الموضوع لأهميته أو التذكير به، يعني لأهميته. حكم أهل الفترة الصحيح ما هو؟ أيوة، يعني هذا الراجح المهم هو إيه؟ أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنهم الله سبحانه وتعالى، فهنا يصدق عليهم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، نعم، ولا يظلم ربك أحدا، لن يدخلهم النار إلا وهم مستحقون. فكيف ينتفي ذلك؟ ينتفي الظلم، تتحقق الرحمة والحكمة والعدل من الله سبحانه وتعالى بأن يمتحنهم، يعني هذا أصل كلي يدل على ذلك، ويشهد له أيضا من الأدلة التفصيلية الحديث، حديث الامتحان، وقد روي بأسانيد بعضها حسن وبعضها ضعيف، لكن يشد بعضها بعضا، قد أشرنا إليه، قد ذكرناه لكم أن نسيتم، يعني من أراد أن يقرأ فابن كثير رحمه الله فصل تفصيلا لا بأس به في طرقه في التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى، ايش ولا قبلها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سورة ايش. طيب اذا تراجعونا ان شاء الله هنا تجدون ان ابن كثير رحمه الله ذكر طرق هذا الحديث، وان بعضها حسن، يعني سنده متصل ورجاله حديثهم حسن ان شاء الله، وبعض منها ضعيف لكنه يعضد بعضها بعضا. فهؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة، على مورد في بعض الألفاظ يخرج الله تعالى لهم لسانا من النار ويقول ادخلوا، يأمرهم بأن يطيعوه، فمن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار، وأيا كانت الصورة فنجزم قطعا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من الناس، وأنه لن يعذب أحدا ولن يدخله النار إلا وهو مستحق لذلك، وأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، وفي الحديث الصحيح الذي مر معنا في العلو في كتاب تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء كما ذكر سبحانه وتعالى، وأن لله تعالى 100 رحمة أنزل بالأرض منها رحمة واحدة بها يتراحم الناس حتى البهائم ترفع الأم الخفة أو الحافرة عن فصيل هذه. وأما 99 الأخرى فقد ادخرها الله تبارك وتعالى لعباده. فمن كانت هذه رحمته وكان لا يظلم وكان هو الحكم العدل سبحانه وتعالى، هذا اللائق بصفاته وجلاله أنه لم يعذبهم إلا لهذا بعد الامتحان. نرجع إلى نقول ولهذا ذكر أبو داود هذا الحديث دليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنه لا يجزم ولا يقطع للمعين بغير علم، أي أنه من البغي ومن الظلم ومن القول على الله تعالى بغير علم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي مشكل عنده الطبع خطأ، سمعت رسول فتح الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل، كان رجلان، كان هنا إيش؟ تامة، لا ما هنا، كان رجلان تامة بمعنى إيش؟ وجد، أيها كان التام بمعنى وجد، كان رجلان في بني إسرائيل، وإلا يمكن أن صح أن تكون ناقصة ويكون إيش متأخرين الخبر على يقول نعم كان رجلان متأخرين أو كان رجلان أي وجد في بني إسرائيل، نعم متأخيين أو متواخيين يعني أصدقاء أخوين، لا يشترط أن يكون أخوين من النسب وإنما كانا متأخرين يعني بينهما تآخ ومودة ومحبة. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. انظروا كيف هذا هدى الله سبحانه وتعالى واحدا منهما ولم يقتل الآخر أن يستقيم على هذا في أول الأمر وفي ظاهر الحال. فهذا مذنب والآخر مجتهد في العبادة، اختلفا في الطريق ولكن تجمع بينهما الأخوة والرابطة والصداقة. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، هذا أيضا عمل خير. انظروا كيف هذه الصفتين في الرجل هذا، الصفة الأولى أنه مجتهد في العبادة، والصفة الأخرى وهي فضل أيضا ومزية أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولم تمنعه الصداقة والعلاقة والأخوة أن ينكر على صاحب المنكر. انظروا يا أخوان، بعض الناس يظن أنه ما دام أنه داعية ما عنده ذنوب ما عنده كبائر بل هو يدعو الناس إلى الحق ويأمرهم وينهاهم أنه كأنه لديه موثق من الله أنه آمن وناجٍ من عذاب الله وأنه لن يضره شيء. لا، يجب أن نحذر لأننا قد نقع في مدحضة أو مذلة ونحن لا نشعر. نسأل الله العفو والعافية. فلينتبه الدعاء، هذا رجل داعية مجتهد في العبادة وداعية، ولولا أنه داعية لما كان يدعو هذا الأخ المؤاخي له، لأن العادة أن الناس بعض الناس يدعو الناس الآخرين لكنه لا يدعو صديقه أو قريبه. ممكن لأي إنسان أن يدعو عامة الناس لكن محك الحقيقة هو دعوة الصديق والقريب والزوجة أو الزوج أو الأبناء وما أشبه ذلك، لأن عادة الناس أن يجاهلوا من كان لهم فيه علاقة أو صلة أو ما أشبه ذلك. فهذا الرجل لا، مجتهد في الخير وداعي. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، يعني يعظه ويذكره وينصحه بأن يدع هذا الذنب. فوجده يوما على ذنب، مرة وجده على ذنب لم يفسر ولا يهمنا ما الذنب، إنما هو ذنب وقع فيه معصية مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، إما من التروك يعني من ترك الواجبات كمن وجدك أن تجده تاركا نائما لم يصلي أو غافلا عن الصلاة أو أي غيرها من الواجبات مثلا، أو على سبيل أو فعل المنهيات كأن يوجد الإنسان وهو يفعل فاحشة أو مبطقة أو ما أشبه ذلك نعوذ بالله. ألم وجده على ذنب فقال له أقصر، أيضا كرر عليه النص وكرر له الدعوة فقال خلني وربي أبعث علي رقيبا، خلني وربي أبعث علي رقيبا. قد يفهم من الحديث أن الإنسان إذا قال لك هذه العبارة معناه لا عاد تدعوه لا عاد تكلمه، لا ليس كذلك، ليس المقصود كذلك، يعني ليس كل عبارة يقولها الإنسان وإن كانت حقا أو شبيهة بالحق تدعوك إلى أن تترك دعوته أو نصف. المشكلة في الرجل هذا ليس في أمره ونهيه يعني العابد، وإنما في ماذا؟ في بغيه وظلمه عندما قال والله لا يغفر الله له. أما لو أنه لم يقل ذلك حتى وإن قال له المدعو أو صاحب المنكر أبعثت علي رقيبا، لا لم أبعث عليك رقيبا وإنما أمرت أن أمرك وأنهاك، يعني كان هذا الرد الذي ينبغي أن يقول. فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، يعني الرجل يشم منه نزع الخير في شيء من الخير، لكن يظهر أيضا تضجره وتبرمه من هذا، يعني كأنك واقف فوق راس كل شيء فوقي، لا لا لا خلني وربي يعني أبو عسى علي رقيبا، يعني هو مذنب. لاحظتم كيف؟ لم يقل كما يفعل المجاهرون والفساق في هذا الزمان، لم يقل أنا على صواب، لم يقل هذا ما هو ذنب، في خلاف بعض العلماء يقولوا لا بأس أدري إيش، يعني عندنا الآن مئات من الشبهات، لا هذا فيه نفع الخير، خلني وربي يعني أنا إن أذنبت فبحق الله وأنت لم تبعث علي رقيبة، إذن يعني متضجر ومتذمر من هذا الإنكار. ومن هذا نستنتج أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر غير أنه لا يسرف فيظلم كما ظلم هذا الرجل، لا أيضا غير ذلك أنه لا يملل لا يضجر، لأنك عندما تدفع المدعو أو المنكر عليه عندما تدفعه إلى أن يملك ويضجر منك فإنه لن يقبل الحق الذي تدعوه إليه، وهذا أمر مشاهد. فبعض الناس يدعوه البعض أياما وسنين ولا يقبل، ثم يأتيه آخر فيهتد بإذن الله ويقبل منه الخير لأن هذا كان ألطف وأرق وأليق. المتابعة الشديدة المحاسبة هذه أيضا، والرقابة كما عبر، هذه أيضا ليست في الحقيقة وسيلة نافعة من وسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني عندك جار تشك ممكن بعض الأوقات ما يصل الفجر، لا يعني ذلك أنك كل يوم وأنت كل فجر اليوم قمت اليوم ما قمت اليوم، أحيانا تمكن عليه مرات، فإذا علمت منه حرصه واجتهاده فتتغاضى عنه حتى في بعض الأيام وكأنك رأيته في المسجد أو كأنه صلى، لا يشترط إلا لابد أنك وراء كل ذنب تقرع وراء كل خطأ تؤنف، ليس هذا، يعني الإنسان لابد أن يكون حكيما. فليس لم يبعث رقيبا هذا صحيح نعم، لكن يجب أن ينكر وأن يدعو. ففرط الناس فرطوا، منهم من ترك الدعوة بالمرة فلا يأمر ولا ينهى ولا يدعو، ومنهم من تكون فيه هذه الرقابة التي تجعله دائما وراء كل عمل وراء كل خطأ لابد أن يحاسب. فقال والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة. شفت كيف؟ لما رأى ملله وتضجره منه رد عليه بهذا الرد والعياذ بالله، أتاه الشيطان في هذه الحالة النفسية فقال كما قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلمة أوبقت دنيا وأخيرة. هذا يفعل إذن هذا ميؤوس منه. فتجاوز الأمر والنهي والموعظة والتذكير إلى أن يتدخل في أمر هو من أمر الله سبحانه وتعالى. تألى على الله، قال على الله بغير علم ولا حجة ولا برهان، وما أدراك، والله لا يغفر الله لك. لما؟ ما أدراك يا مسكين؟ أو قال والله لا يدخلك الله الجنة. كيف تقول هذا؟ كيف تقسم بذلك؟ كيف تجزم بذلك؟ عندك من الله موثق، عندك عهد تفعل هذا الشيء. انظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قنت وهو يدعو على قبائل وأحياء من العرب آذته، وحقا كان صلى الله عليه وسلم على صواب وعلى يقين من أذيتهم من أذاهم ومما فعلوا به وبأصحابه، وكانوا كفارا حقا، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سبحان الله، ليس لك من أمر شيء، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، قد يتوبون أو يعذبهم. نأخذ من ذلك أن الداعية لا يجاوز أمر الله سبحانه وتعالى ودعوته، بل يقتصر على الدعوة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. وهناك تجتمع الخصوم عند الله سبحانه وتعالى، اجتمعت تجتمع الخصوم كما جاء في الحديث، حتى أنه يقص أو يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. نعم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عن زين فامتطحان أيضا، أتدري فيما ينتطحان؟ قال والله إن الله لا يعلم سبحانه وتعالى وسيقضي بينهما. ما في خصمين ولا مختلفين إلا والله تبارك وتعالى يعلم فيما اختلفا وسيقضي بينهما يوم القيامة، حتى البهائم، حتى هذه الدواء يقتص وينصف. فإن كانت الشاة القرناء غرها قرنها وطغت وبغت على الجماء التي لا قرون لها، يوم القيامة يكون القصاص. هذه مشكلة لا يدركها، هذا أمر سنة لا يدركها الظالمون والمتجبرون الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة ما أو سلطة ما فيظلمون الضعفاء من خلق الله. لا، هناك تجتمع الخصوم عند الله سبحانه وتعالى، فلا قرناء ولا جمع، الكل بين يدي الله سواء. فجاء الرجلان، جاء المتخاصمان هؤلاء، اختصما بين يدي رب العالمين. والمطالب هنا هو المكفر أو المدعو أو الموعود بأن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولا يدخله الجنة. ولكن الذي تولى الخصومة هو رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي تولى الخصومة هو الله. لماذا؟ لأن الموضوع يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا تألى على الله سبحانه وتعالى ولم يقتصر على ما أمره الله به. فالخصم هنا هو رب العالمين، وإن كان ذلك هو المظلوم وهو الذي تعرض لهذه التهمة أو هذا التخويف بغير حق في الدنيا، لأنه ربما يكون قد صدقه. ربما بعض المدعوين إذا جاء واحد مؤيس أو قنطة يصدق، فتصدقه أن يظن أنه على علم وعلى خير، فإذا قال هذا ردة، هذا كفر، هذا لا يغفر، صدقه. وتكون النتيجة، هذا أيضا من فوائد الفوائد الدعوية، أن الناس المذنب إذا عرف أنه غير مغفور له ولا توبة له، هل يتوب أو يستمر ويتعمد المعصية؟ يستمر. وكما ذكرنا من ذلك قصة صاحب قاتل المئة، لما أفتاه العابد الجاهل بأنه لا توبة له أكمل به المئة، إذن من قتل 99 أو 100 أو 1000 أو مليون سواء من جهة أنه لا توبة له، إذن فليفعل أكثر، فليكثر من المعاصي والعياذ بالله، فهذا أيضا يتفضل له. إنما نقول الخصم كان رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى قال له لهذا المجتهد للعابد للداعية الخاطئ المخطئ، قال له أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ لاحظ كيف أكنت بي عالما، يعني علمت عني أني لا أغفر لمن فعل الذنب، كيف على الذنب لا علم لك، بل المقطوع به. أما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله علينا فهو معلوم لنا، ولكن حتى في من قبلنا أن الله سبحانه وتعالى يخبر على لسان رسله أنه يغفر لمن شاء. وهذا عيسى عليه السلام يقول عندما يسأله الله سبحانه وتعالى، ولا بد أنه قال ذلك أو شيئا منه لقومه، يعني يتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إلى أن يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وارد أن الله سبحانه وتعالى يعذب هذا أو لا يعذب، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، فلا شك أن هذا موصوف به. فمن أين قلت أنت أكنت عالما بي؟ كيف علمت؟ إذن ما أنزله الله وما أعلم به عباده على لسان أنبيائه في كتبه المنزلة أيضا أنه يغفر الذنوب لمن تاب، وأنه لا يدخل النار إدخالا أبديا، أو بمعنى أنه من يحرمه على النار من يحرمه على الجنة ويحرمه من رحمته هو الكافر. فهل أنت لديك علم لأن هذا المعين كافر وأن الله لن يرحمه ولن يدخله الجنة؟ إذن هذا الأول. فقال أكنت بي عالما، هذا أول، أو كنت على ما في يدي قادرا، أو أن الله تبارك وتعالى أعطاك النار وأقدرك على أن تدخل ما من تشاء وتخرج من تشاء، فجزمت وقطعت بأن هذا لن يدخلها، بيدك المفتاح ولن تدعه يدخلها ليدخلها، لا هذا ولا هذا، ليس على علم من الله وليس قادرا على ما في يده الله وما عند الله سبحانه وتعالى. فالجنة والنار العذاب أو الإسعاد والإشقاء من الله، والتوفيق والخذلان من الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد من الناس، فكيف جزمت هذا؟ إذن هو ظلم وبغي في حق الله وفي حق هذا العبد الآخر. قال وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، خاطب المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. ونأخذ من هذا إيش؟ أنه يستحق العقوبة، أليس كذلك؟ يستحق العقوبة، لأنه لو لم يكن يستحق العقوبة لكان الخطاب أو العتاب أو العقوبة لذاك بماذا؟ لأنك عاتبت غير معاتب وعاقبت غير معاقب، كيف تعاقبه وهو لم يذنب؟ كيف تتوعده وهو لم يذنب؟ لا هو أذنب، نعم أذنب، طيب وأدخله الله سبحانه وتعالى بناء على ماذا؟ برحمته، إذن هو أذنب ومات أيضا وهو مصر على الذنب. لو تاب لكان الجواب كيف تقطع له بالنار وقد تاب، أو ما أدراك أنه سيتوب، كان التقريع يكون كان يقرح فيقال وما أدراك أنه سيتوب فقد تاب، لكن هو رجل فعلا مذنب ولقي الله وهو مذنب غير تائب، ولكن قال له ربه تبارك وتعالى ادخل الجنة، اذهب به للجنة برحمتك. رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وسعت كل شيء، ومن شاء الله تعالى أن يرحمه رحمه وإن فعل ما فعل من الموبقات والذنوب، دون أن يعني ذلك أن أصحاب الوعيد لا يعني أنهم يطمئنون ويأمنون، لا، لكن نقول إن شاء، وإن شاء فالاحتمال الآخر صعب جدا، النار نعوذ بالله، فلا أقل من أن يتوب العبد لينجو من رحمة الله سبحانه وتعالى ولو قبيل الموت. المهم نحن هنا نقول فقال اذهب فادخل الجنة برحمتي. طيب، والآخر الواقف حائرا المسكين قال اذهبوا به إلى النار، نعوذ بالله. هذه نتيجة الدعوة، نتيجة العبادة، نتيجة الاجتهاد في الخير، نسأل الله العفو والعافية أن تكون هذه هي الخاتمة، خاتمة. ومن هنا تذكرون ونكمل ثم نذكركم، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من فقه الصحابة الكرام وفهمهم، قال والذي نفسي بيده لتكلم، يعني لا قد أو لهو تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أحبطت أوبقت دنياه وآخرته، أما دنياه فذهب العمل كله والعبادة كلها لآخرة فيها، والآخرة أدخل النار، نسأل الله العفو والعافية. أقول عندما تعرضنا لحديث الصادق المصدوق قبل أسبوعين أظن، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في سوء الخاتمة، إن أحدكم ليعمل في عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيفسق عليه الكتاب، فيعمل في عمل أهل النار فيدخلها، وعكسه إن أحدكم ليعمل في عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيفسق عليه الكتاب فيعمل في عمل أهل الجنة فيدخلها. قلنا لكم إن هذا الحديث لا يعني أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهر الأمر كما هو في بعض الروايات وحمله عليه بعض العلماء قديما وحديثا، لا يشترط ذلك. إذا قلنا إن العبد يعمل الخير في الظاهر، إذن هو في الباطن ماذا؟ منافق، يعني إما النفاق الأكبر لكن أيضا النفاق الأصغر، نعم، إذن هو في الباطن غير صادق، غير صادق. إذا قلنا هذا تنتفي الحكمة المقصودة من الحديث وكأنه لم يبق له معنى، لأنه من كان يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر فقط وفي الباطن يعمل بعمل أهل النار فهو في الحقيقة يعمل بعمل أهل النار، نعم، ما ينفع الظاهر ولا يرتب عليه. لا، المشكلة ليست هذا، الحديث فيه التخويف من سوء الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا وخلصوا حسن الخاتمة، ويبقى التخويف على بابه ويبقى للحديث معناه وزجره ووعيده. إذا قلنا لا، ليس المراد ذلك، وإنما ليتنبه العابد الصادق والمحسن والداعي والمنيب والقانت، ليتنبه من الوقوع فيما تسوغ به خاتمته. فهذا الرجل الشهادة له ثابتة بأنه مجتهد بالعبادة، وخطأه أو ذنبه كان في الدعوة إلى الله لا في ذنوب وموبقات، الدعوة إلى الله عمل الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لكن من هذا الباب ذل ووقع، فكانت خاتمته وكانت نهايته النار، نسأل الله العفو والعافية بهذه الكلمة. هذا مما يؤيد ويؤكد المعنى الذي قلناه، وبعض الإخوان يعني سأل أو استفسر أو اعترض لكن لم يمكننا الإجابة عليه، وقد مرت المثل وفصلنا فيها من قبل، وهو أنه من الناحية التربوية أو السبكوية يظل هذا الحديث على ظاهره وعلى بابه تخويفا للصالح المنيب القانف بأنه ربما حبط عمله بكلمة أو بزلة ولم يلقي لها بال، كما جاء في الحديث الآخر تلقي به تهوي به في النار 70 خير. إذا قال كلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وقد يقول الكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. إذن الواجب في باب التربية أو التزكية هو دائما الاحتراز والتنبه وعدم الاغترار وعدم الإعجاب بالعمل أو الركون إليه، وإن كان عبادات وإن كان صلاة وقراءة قرآن وعمل خير ودعوة، هذا شأن عباد الله الخائفين المراقبين. نعم. وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم، يقول الشيخ نهاية الحديث تدل على ذلك، وقد سبق هذا الموضوع. إذا نشاهد من الحديث هو باقي شوية. بهذه المناسبة إخوان، نحن إن شاء الله سنقدم الدرس الأسبوع القادم ربع ساعة، نبدأ إن شاء الله 5:15، لأنه الزمن كما ترون بدأ يقصر إن شاء الله. كما ترون الآن ما أكملنا الساعة وقد أمسك الوقت على أن ينتهي. فنرجع إلى الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث هو أن الإقرار الوعيد في بابه، في الجملة، إطلاق الوعيد على مستحقه في الجملة في العموم يظل على بابه، وأما المعين فلا يجوز أن يقال في حقه إلا ما يجوز الإنسان أن يشهد به. وهذا الرجل قال وحكم بأمر لا تجوز معه الشهادة، هل يجوز لأحد أن يشهد بأن فلان يدخل النار أو يرحمه الله؟ لا يجوز. فإذن لا يجوز ذلك. أما ما كان من يقين أو أمر تجوز معه الشهادة بأن تجد أنت أن هذا الشخص المعين استوفى شروط العقوبة وانتفت عنه موانعها، فهذا يشهد له بذلك متى ما تيقن الإنسان ذلك، سواء كان في التسمية أو كان أيضا في الحكم، في تحقيق المناط، في تطبيق الحكم على موضعه وعلى محله. ثم قال رحمه الله، نكمل هذا السطر لأنه يعني قد تقدم، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، هذا أيضا من فضل الله ومن رحمة الله. لو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ الناس بخطائهم لما نجا من عقوبته إلا المعصومون، والمعصومون هم الأنبياء، ما ينجو أحد. ولكن الخطأ، الاجتهاد الخطأ مهما بلغ، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، ما كائنا ما كان خطأه مغفور له، معذور مغفور له، وقد يكون له أجر واحد إذا كان الخطأ في اجتهاد، كما أن المجتهد المصيب له أجران كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص. إذن هذا العذر الآخر وهو الجهل، وإن شاء الله سنشرح